بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 50 بعد 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي بداية هذا الدرس نود أن ننبه إخواني الكرام الذين يستمعون إلى هذا الدرس ألا ينسى الإنسان أن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى على سماع دروس العلم، فإن هذه علامة من علامات محبة الخير للعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا علمت يا أخي من نفسك حب الفقه في الدين، وهو علم الكتاب والسنة والتعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علامة على أن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا، وهذه منقبة وهذه كرامة عظيمة، لأن يوفق الله هذا الإنسان لمثل هذه الدروس النافعة وغيرها من دروس أهل العلم. إنما هو التنبيه على أن سلوك مثل هذه الطريق، سلوك العلم، هي الأصل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعلى قدر ما تتعلم يا أيها المسلم، على قدر ما تحصل من خشية الله سبحانه وتعالى، ويزيد معرفتك بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. فهذه مقدمة من أجل أن الإنسان ما يمل، لأن الإنسان أمام أعداء يتخطفونه بالليل والنهار، يتخطفونه ويصرفونه عن سبل الخير وعن سبل العلم. فيجب علينا جميعا أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الدين القويم وعلى تعلم العلم النافع. ويتعلم الإنسان ما دامت روحه بين جنبيه لم تخرج يتعلم، ما أحد يستغني عن العلم طرفة عين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وسؤال اليوم: ما زال الموضوع يعني حول موضوع الكهانة والعرافة وغير ذلك، وهو ما يسمى أباجاد، فما حكم تعلم أباجاد؟ أباجاد هذه هي عبارة عن الحروف الأبجدية، ويقسمونها إلى تقسيم يعني معروف عند أهل هذا الشأن، وهم يقسمون الحروف اللغة العربية إلى أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرشت، تخذ، ضضغ. هذه الحروف الأبجدية يضعونها بهذا الترتيب. فبعض الناس يتعلم هذه الحروف ويتخذ هذه الحروف لأشياء وأغراض داخلة في علم التأثير، كما ذكرنا من تعلم علم النجوم. وبعضهم يتعلمها بنوع مباح، فما حكم تعلم أباجاد؟ هم طبعا يرقمون هذا الترتيب الحروف، يرقمونها إلى أرقام. فكلمة أبجد يجعلون الألف رقم 1، والباء 2، والجيم 3، والدال 4، الهاء رقم 5، والواو رقم 6، والزاي رقم 7، الحاء رقم 8، والطاء رقم 9، والياء رقم 10. ثم بعدها ينتقل من 10 إلى 20، كلما الكاف 20، واللام 30، والميم 40، والنون 50، والسين في صعفص 60، والعين 70، والفاء 80، والصاد 90. ثم قرشت القاف 100، ثم ينتقل إلى عقود المئة، فيقول بعد القاف المئة الراء 200 والشين 300 والتاء 400 وثخذ 500 الثاء والخاء 600 والذال 700 وضاضغ في الأخير الضاد يعني 900 أو 800 والضاء 900 والغين 1000. فإذا أتى استعمال هذه الحروف وتعلمها يكون على هذين النوعين اللذين سيذكرهما العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد. قال رحمه الله: تعلم أباجات ينقسم إلى قسمين. الأول تعلم مباح بأن تعلمها لحساب الجمل وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، وما زال أناس يستعملونها حتى العلماء يؤرخون بها، يعني بعض العلماء يؤرخ بهذه الحروف يؤرخ بها. مثلا قال شيخنا السعدي رحمه الله في تاريخ بناء المسجد القديم، قال: خذ بالرضا واعط المنى من ساعدوا في ذا البناء، تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، والشهر في شوال يا ربي تقبل سعينا. هذا كلام السعدي رحمه الله، انظروا ماذا قال: تاريخه حين انتهى، يعني تاريخ يعني نهاية بناء المسجد، قول المنيب اغفر لنا، إذن التاريخ اغفر لنا. والذي يعرف ويفهم هذه الأشياء سيفكفك الحروف، هذه كلمة اغفر لنا، فيأتي بالواء بالألف وهذا رقم ويكون له رقم واحد، ويأتي بالغين وينظر كم رقمها، ويأتي بالفاء كم رقمها، وهكذا الراء وهكذا اللام والنون والألف، فإذا حسبها وجمعها سيطلع المجموع 1362. فهذا حساب انتهى تاريخ بناء المسجد القديم، انتهى بناؤه في 1362 هجرية. فهكذا يستعملها الشعراء ويستعملها بعض العلماء في يعني في تأريخ، بعض الشعراء يؤرخ القصيدة عدد أبيات القصيدة، مثل ما قال العمريطي رحمه الله، قال يعني في عدد أو في تاريخ انتهاء هذه القصيدة قال: طا ثم ضا ثم فا، وهذا عندما جمعت وجدت أنها 989 هجرية. وهكذا، فهذا تعلمها في التعلم المباح، تعلم لحساب الجمل. كان بعض الأولين يكتب بعض الرسائل يكتبها بالأرقام، يكتبها بالأرقام يعني صفحة كاملة مليئة بالأرقام، وتأتي عند صاحبه وهو يعطي كل رقم ما يناسبه من الحروف، من حروف أبجد هوز، ويطلع الكلام بعد ذلك ويقرأ. فهذا تعلم مباح. وأما الثاني فهو التعلم المحرم، قال الشيخ: وهو كتابة أباجات كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروبها، وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحصل في الأرض، إما على سبيل العموم كالجدب والمرض وما أشبه ذلك، أو على سبيل الخصوص كأن يقول لشخص سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس، فهم يربطون هذه بهذا، يربطون هذه بهذا. بعضهم يستعمل الأبجد هوز، هذا يستعملها في تعلم علم النجوم المحرم الذي ذكرناه في الدروس الماضية، فهنا يكون حرام. وعلى هذا يحمل قول ابن عباس رضي الله عنه الذي ثبت عنه قال: سئل عن أناس يكتبون أباجات وينظرون في النجوم، قال رضي الله عنه: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ليس له عند الله من نصيب. وهذا ظاهر كلامه أنه يرى كفرهم، لأنه قال ليس له عند الله من خلاق، معناه ليس له عند الله من نصيب مطلقا، فهو يرى كفرهم لأنهم يدعون علم الغيب كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة. فهذا الأثر موقوف عن ابن عباس صحيح، عن ابن عباس، أما أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت مرفوعا، فهو من كلام ابن عباس رضي الله عنه. فهذا هو حكم تعلم أبا جاد، حكمها ينقسم إلى هذين القسمين. وبهذا نكون انتهينا من موضوع الكهان والعرافين، وذكرنا يعني فيها ما يسر الله سبحانه وتعالى من المسائل. ونسيت كتابا وهو منتشر بكثرة بين الناس ومنتشر في الأسواق وخصوصا في هذه الأزمان، وهو كتاب من كتب السحر معروف ومشهور يسمى شمس المعارف، وهذا من كتب السحر المعروفة. فيجب على المسلم أن ينتبه أن يأخذ مثل هذه الكتب أو يقرأ في مثل هذه الكتب، فإنها كتب خطيرة وتعلم الشرك بالله وتعلم السحر. شمس المعارف هذا للبوني، هذا كتاب خطير وينتشر عند كثير من الناس ويتعلم منه كثير من الناس السحر، بل بعضهم يعني ربما قرأ في هذا الكتاب وذهب عقله، يأتيه الجن وذهب عقله والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحارب مثل هذه الأشياء وأن يتعلم ما ينفعه في دنياه وفي آخرته، وأن يصفي عقيدته. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي المعروف: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا يدل على فضل التوحيد وفضل إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، ونبذ الشرك بكافة أنواعه، نبذ الشرك بكافة أنواعه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله سبحانه لو أن الإنسان مات على الشرك لا يغفر الشرك، لا يغفر. أما لو مات على غير الشرك من المعاصي الغير مكفرة فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من الدروس الماضية، والنصيحة أيضا للإخوة أن يلخص الإنسان ما استطاع من هذه المسائل، يلخصها في بعض الدفاتر تنفعه في يوم من الأيام يحتاج إلى هذه المسائل. ومن أشكلت عليه مسألة أو عنده يعني ما يحتاج إلى تنبيه، أو رأى يعني خطأ أو رأى تنبيها لا بد منه، فليرسل إلينا وجزاه الله خيرا يرسل إلينا. وإنما كلنا نتعلم، هذا الفائدة المرجوة هي العلم، كلنا نتعلم. ليس الموضوع موضوع يعني شيخ وما ومثل هذا الأشياء، لا، الموضوع موضوع العلم، وأن نتعلم العلم النافع ونستفيد ممن أتانا بالحق ونأخذ الحق إن شاء الله بدليله، ونتعاون على ذلك وعلى نشر السنة وعلى نشر الكتاب والسنة في المجتمع حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.